حططن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على بعضهم لم تشبع العين من الغمض. نعم أيها الأكارم، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، ولو أن أحدنا وقد رزقه الله جل وعلا الأولاد تصور لو كان وحيدا، تصور نفسه في الحياة يواجه متاعب الدنيا وحيدا فريدا بلا ولد ولا عون، يدخل البيت فلا يسمع صياح الأطفال ولا صراخهم ولا يستقبله أحد منهم، لو تصور أحدنا ذلك لشعر بأن الحياة مظلمة حقا. ذكر أهل الأدب قصة رجل يكنى بأبي حمزة، كان له امرأتان، امرأة رزقت الذرية والأخرى لا ولد لها، وكانتا متجاورتين، وكان أبو حمزة هذا يقضي أغلب أوقاته في بيته مع أولاده، فإذا بالمرأة الأخرى التي لا ولد لها تشتكيه وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذاك بأيدينا، إن نحن إلا كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. أحبتي في الله، الناظر في أحوال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يظهر له أنهم كانوا في غاية الرفق بأولادهم والشفقة والحنو عليهم ورحمتهم، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول كما أخبر ربنا جل وعلا وهو يخاطب ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا خليل الرحمن ومكسر الأصنام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول كما أخبر الباري جل وعلا: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن على عقيدة أولاده بعد وفاته: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن دعاء عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يتضح من هذا أن رسل الله الكرام وأنبياءه الصالحين وعباد الله الطيبين كانوا يحرصون أشد الحرص على أولادهم وعلى مآل هؤلاء الأولاد، وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن الأولاد أغلى من اللآلئ المكنونة والجواهر المصونة والدرر الغالية. فلنسائل أنفسنا أيها الأكارم، هل اقتدينا برسل الله الكرام وأنبيائه الصالحين في تربية أولادنا وحسن رعايتهم والاعتناء بهم؟ وقد قال ربنا جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هل أدينا حقوق أولادنا كما أمرنا ربنا جل وعلا وأرشدنا نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، فأقول ثانياً من أخطائنا في التربية. أحبتي في الله، إن الكثير منا يوفر لأولاده الطعام والشراب والكسوة والعلاج وأسباب الدراسة وأجواء الراحة والدعة، وهذا جزء من المطلوب، وهو من حقوق الأولاد على آبائهم. ولكن المصيبة تكمن في تفريط شريحة لا يستهان بها من الآباء في جانب إصلاح قلوب أولادهم وحسن تربيتهم وتزكية نفوسهم وتحسين أخلاقهم وسلوكهم، حتى إذا انحرف الابن أو زاغت البنت صاح الوالد وناح وبكى واشتكى وقال: لقد سجن فلذة كبدي، لقد انحرفت ابنتي، لقد ضاع ابني. فيقال لهذا الصنف من الناس: إنك لا تجني من الشوك العنب، إنك فرطت في تربية أولادك، ظننت أن التربية تقتصر على حسن هندام الولد وعلى شكله الظاهر ومظهره الخارجي، ظننت أن الرعاية يكتفى فيها بالإنفاق على طعام بالإنفاق وتوفير الطعام والشراب والعلاج والأدوات المدرسية ونحوها فحسب، وأهملت جانب التربية وأهملت جانب التوحيد في قلوب أولادك. فإذا بهؤلاء الأولاد يزيغون وينحرفون، وإذا بك تعض أصابع الندم. إنه تفريط واضح وتقصير كبير في هذا الجانب أيها الأكارم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده، فكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة، لأنه لم يتعاهده لترك رعايته والاعتناء به وإعانته على شهواته، وهو يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته بذلك الانتفاع بولده في الدنيا، وفوت عليه نفع نفسه في الدنيا والآخرة. وإذا نظرت في فساد الأولاد رأيت أن عامته من قبل الآباء. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، بيّن بأن عامة فساد الأولاد سببه الآباء الذين فرطوا في فلذات أكبادهم، اكتفوا بالجانب المادي بالطعام والشراب والكسوة والفراش والدراسة ونحو ذلك، وتركوا الجانب الروحي. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. جدير بهذا الصنف من الناس أن يعرف مكمن الخلل وموطن الزلل، وهو تفريطهم في جانب الرعاية والعناية والتربية والأخلاق والسلوك. ومن أخطائنا في التربية أيها الأكارم التضييق والضغط على الأولاد، فبعض الآباء إذا دخل البيت فزع أولاده وتفرقوا، فإذا تكلم سكتوا جميعا، وإذا أمر ائتمروا، وإذا نهى انتهوا، وإذا حضر اختفوا، يعاقبهم لأتفه الأسباب عقابا قاسيا، لا يجالس أولاده، لا يذكرهم ويعلمهم، لا يعظهم وينصحهم، لا يمازحهم ويبتسم معهم أو يضاحكهم، فإذا بالأولاد يشعرون بالضيق وبالضغط المركز المسلط عليهم. ومعلوم أن الطفل في حال المراهقة يحسن الخداع والتمثيل، فربما خدع والده وفعل ما لا يرضاه ربنا جل وعلا ولا يرضاه الوالد. وكم من الأولاد يقولون إن آباءنا لا يفهموننا ولا يعرفون احتياجاتنا، فجدير بالآباء والأمهات أن يجالسوا أولادهم ويخصصوا بعض الوقت لذلك، ليعظوهم ويذكروهم ويعلموهم ويأمروهم وينهوهم، وبالمقابل ليسمعوا منهم. فربما طلب الولد بعض الأمور وأنت قادر على تلبيتها وتوفيرها، ثم ليست هي بمحرمة، فما المانع من توفيرها لولدك تشجيعا له على الطاعة، تحفيزا له على الثبات على دين الله جل وعلا، توطيدا للصلة بينك وبين أولادك. فيجدر بنا أيها الأكارم ألا نضيق على الأولاد تضييقا مبالغا فيه، فكما أن التدليل الزائد منبوذ ومذموم، فكذلك التضييق الزائد عن حده مذموم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولكن جالس أولادك، حدثهم، اسمع منهم، حاول أن تلبي طلباتهم إن كانت مباحة وفي حدود طاقتك وإمكاناتك، متذكرا في ذلك كله ما رواه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الوالد استرعاه الله رعية، هذه الرعية هي أولاده، هؤلاء الأولاد لابد أن تبذل لهم النصيحة، عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، رغبهم في الخير، رهبهم من الشر، سل الله جل وعلا أن يحفظهم، وكن قدوة صالحة لأولادك. أيها الأكارم، إن جلوس الوالد في بعض الأحيان والأحوال ساكتا لا يتحدث فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إذا تحدث فأمر بمعروف ونهى عن منكر ووعظ ولده وذكر ابنته وابتسم في وجه أولاده وقص عليهم قصة روح بها عليهم؟ إن هذا فيه من عمق التربية ما فيه. فاحرصوا يا رعاكم الله على تربية أولادكم، ولا تدعوهم لوسائل الإعلام الهدامة التي تضخ يومياً تضخ ألواناً من الفساد والشر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير: إنك لا تهدي من أحببت. أحبتي في الله، لا تظنوا أن حديثنا عن تربية الأولاد وأثرها في حياتنا وحياة أولادنا تعني أننا نملك مفاتيح القلوب، كلا كلا، فالله جل وعلا يهدي من يشاء، ونحن لا نملك إلا التوجيه والإرشاد والبيان والنصح والتذكير والتعليم والدعاء. نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي ولده، وقد أراد ذلك وقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهو، أعني نوح عليه الصلاة والسلام، هو رسول من رسل الله الكرام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ملك قلب أبيه آزر الذي كان مشركا، وقد دعاه إلى التوحيد والخير والهدى، ورهبه من الشرك والتنديد والشر المستطير. ولوط عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصل إلى قلب امرأته التي كانت مشركة، بل وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لم يتمكن من هداية عمه أبي طالب. وفيه نزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كنت أخي الحبيب من الذين يحرصون حرصاً بالغاً على تربية أولادهم ويعتنون بهذا الجانب عناية فائقة ويولون هذا الجانب أهمية بالغة، ثم بعد ذلك وقد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأرشدت وكنت قدوة صالحة، ثم بعد ذلك انحرف ابنك أو زاغت ابنتك، فلا تبتئس ولا تحزن. نعم، لا تيأس ولا تقنط، حاول مرة بعد أخرى لعل الله يهديه أو يهديها، ولكن لا تبتئس ولا تحزن، فإنك لا تملك هداية التوفيق، إنما تملك هداية البيان والإرشاد والوعظ والنصح والتذكير فقط. أيها الأكارم، وأنا أتحدث عن نعمة الأولاد وعن التربية المثلى لهم في هذه الحياة. أعلم أن الكثير من إخواننا وأخواتنا الذين تأخر إنجابهم للذرية تعظم رغبتهم في الذرية الصالحة، وتتوق أنفسهم لها لرؤية فلذة الكبد يغدو ويروح بين يديه، يفرح ويسر وقد حطم ولده الصغير قارورة أو كوبا أو كسر صحنا، لأن هذا يعتبر فلذة الكبد. وإذا كان الأمر كذلك فإنني أغتنم الفرصة وأنتهز المناسبة لأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق إخواننا الصالحين زوجات صالحات، وأن يرزق أخواتنا الكريمات أزواجا صالحين، وأن يرزق الجميع ذرية طيبة مباركة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرهم فرادا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرهم فرادا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرهم فرادا وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكن للصالحين عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في الأهل والمال والولد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رشداً يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب وهون وذلل علينا الخطوب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.